صار الناس يقعون في ألفاظ هي من الشرك الأصغر في باب الأسباب. الآن راجع على ألسنة المتكلمين أن يقول في حدث ما هذا الحدث صنع لي يومي، يقول أصبحت فلقيت عند باب بيتي وردة حمراء تتفتح بهجة فصنعت لي يومي، هذه العبارة من الشرك الأصغر، لأنه رفع السبب فوق مرتبته. فالأشياء المحمودة والمحبوبة التي تنطلق بها الأساليب هي أسباب يطمئن ويستبشر بها، لكن ليس لها أثر في حال الإنسان في يومه كله، فهذا من الشرك الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.